أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا امبارح اتكلمنا في انتقال الولاية لأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا هنستمر في هذا الموضوع ولكن من خلال سورة الجمعة. هي نفس الموضوع، موضوع انتقال الولاية إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. قضية التسبيح قضية مهمة نفهم منها إن ما في شيء إلا يسبح الله سبحانه وتعالى. وحتى هناك يعني حديث روي أنه لا يسقط طائر في السماء إلا لقلة التسبيح، إلا لقلة التسبيح. في حقيقة بخصوص التسبيح، تسبيح الكون والوجود كله لله، في حقيقة مهمة جدا، وهي إن اختلاف أحوال الأشياء بيبقى ما بيمنعش التسبيح. بمعنى إن لما المرء لما السحاب يبقى سحاب يبقى له تسبيح، لما المطر ينزل من السحاب يبقى المطر له تسبيح، لما المطر ينزل في الأرض ويطلع زرع يبقى له تسبيح. يعني التسبيح ما ينقطعش باختلاف الأحوال. ولذلك الرسول يعني ورد ان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطعام كان يسبح وهو يؤكل، وهو يؤكل. يعني الطعام ده بيبقى في مرحله من المراحل زرع في الارض، ده له تسبيح. عشان كده ربنا قال: والنجم والشجر يسجدان. ايه هو النجم؟ هو الشجر الصغير مش نجم في السماء. يعني ربنا بيبين لنا ان الاشياء بتسبح في كل احوالها، ابتداء ما بيبقى شجره صغيره لحد لما تبقى شجره كبيره. التسبيح السجود والتسبيح لا ينقطع، السجود والتسبيح لا ينقطع. فالحقيقه ديت بتدل على ان التسبيح ده هو، يعني احنا بنقول إن مادة هذا الكون كله هي التسبيح. مادة هذا الكون كله هي التسبيح، لدرجة إن التسبيح سيكون في آخر الزمان بديل عن الطعام والشراب. لما الرسول عليه الصلاة والسلام بين إن في آخر الزمان الأرض هتمنع، السماء تمنع مطرها والأرض تمنع زرعها، فيكون سنوات جوع يمر بها البشر جميعهم. قال رسول الله: فما بال طعام الناس؟ قال: التسبيح والتحميد والتكبير يجري منهم مجرى الطعام. يعني يعيشوا على التسبيح والتحميد والتكبير، يعيشوا على التسبيح والتحميد والتكبير، لأن ده ذكر. وربنا سبحانه وتعالى بين إن الذكر حياة، فممكن جدا أن تعيش حياة بالذكر كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملك، ليه قال الملك بمناسبة الموضوع بتاع الصورة؟ لأن موضوع الصورة بينقل الملك من ناس لناس. الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الملك، وأي ملك يكون من ملك الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما كل الناس في آخر الزمان وفي يوم القيامة، في يوم القيامة يقفون أمام الله عز عز وجل يقول أنا الملك أين الملوك؟ فالملك على وجه الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى، وكل ملك لأي إنسان هو من ملك الله سبحانه وتعالى. أنا الملك أين الملوك؟ أين الكبار؟ أين الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لله واحد القهار. واخد بالك؟ عشان كده قال الملك القدوس. ليه ربنا قال القدوس هنا؟ كلمة القدوس يعني المنزه عن الخلق، الله سبحانه وتعالى حينما ينقل ملكه وينقل ولايته من ناس لناس، فده يكون منزه عن الخطأ. يقول الله سبحانه وتعالى يقول ذلك منزه عن الخطأ، فما فيش خطأ في انتقال الولاية وانتقال الملك بأمر الله سبحانه وتعالى. القدوس معناها المنزه عن الخطأ. القدوس العزيز الحكيم. العزة هي تمام القدرة، والحكمة هي تمام العلم. فالله سبحانه وتعالى ينقل الملك ويداوي الأيام بين الناس، ويداوي الأيام بين الناس بقدرة وبعلم، بقدرة وبعلم، بقدرة كاملة وبعلم كامل. العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. سورة الجمعة بتختلف عن سورة الأعراف وسورة الإسراء في حاجة، إن الأول أثبت الولاية للمؤمنين وبعد كده اتكلم عن اليهود اللي انتخبت منهم الولاية. لكن سورة الأعراف وسورة الإسراء الأول بين ليه هو سبحانه وتعالى نقل الولاية من وجاب أسباب نقل الولاية من اليهود وانتقلت إلى الرسول عليه السلام، إلى الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي بتفهمنا قضية بغاية الأهمية في مسألة القرآن الكريم، إن ممكن ترتيب القضايا أو ترتيب الآيات يأتي بما يخالف، يأتي بما يخالف الواقع، ولكن لأجل حكمة يريد الله أن يعلم الناس. نفسر الحتة دي بصورة مباشرة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة قال وإذ قتلتم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإحنا عارفين قصة البقرة تتخذونها عزوة وقرعوا من ذلك أن أكون من الجاهلين. وبعد كده وإذ قتلتم نفسا، ترتيب الآيات جد مخالف ومغاير للبحث لترتيب الحدث فعلا. إيه هو اللي حصل؟ اللي حصل في الواقع ان هم قتلوا نفس الاول، وبعد كده قالوا لسيدنا موسى عايزين نعرف مين اللي قتل ده، عايزين نعرف مين اللي قتل ده، انهم اذبحوا بقره. سوره البقره بتقول الاول ربنا امر سيدنا موسى انه يذبح بقره، وبعدين قال واذ قتلتم نفسا. ايه الترتيب ده؟ سوره البقره موضوعها الطاعه والتقوى، الطاعة والتسليم والتقوى. الطاعة والتسليم والتقوى لا يتحقق إلا إذا سلمت لله جملة وعن الغيب، يعني من غير ما تعرف السبب، من غير ما تعرف السبب. فجاءت صيغة الآيات وترتيب الآيات في سورة البقرة لإثبات وجوب الطاعة قبل معرفة السبب. واضح المسألة؟ هنا بقى في سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى بين استحقار أمة الرسول الأول، وبعدين بين ليه اتخذت الولاية من بني إسرائيل بعكس سورة الإسراء وبعكس سورة الأعراف. واخد بالك؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم في الكتاب والحكمة. العبارة دي كلها هي نفس العبارة اللي وردت في دعاء سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم في الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا برضه الذي بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم في الكتاب والحكمة. كأن ربنا يقول إن دي نفس الدعوة بنفسها بعبارتها بألفاظها اللي ادعى بها سيدنا إبراهيم، نفس الدعوة نفس الكلام ونفس الكلمات ونفس العبارة هي اللي حققت على لسان سيدنا إبراهيم في الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا قلنا قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة مستجابة من دعوات إبراهيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وكل ورسالة ودعوته ونبوته وكل ما يتعلق به هو دعوة مستجابة من دعوات إبراهيم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعالى كلمة ضلال مبين، إيه هو الضلال المبين؟ وإيه هو الضلال البعيد؟ وهو الضلال بعيد. في ضلال، في ضلال مبين، في ضلال بعيد. فإنت ربنا يكون ضلال مبين وإنت يكون ضلال بعيد. الضلال البعيد هو الإنسان بيمشي فيه وبيقطع مسافات بحيث يصعب انه يرجع عنه. ضلال بعيد يعني يصعب انه يرجع عنه. عشان كده يا اخوانا في مشكله. ايه هي المشكله دي؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اولئك من ايه بتقول اولئك الذين يبدوا الله سيئات جميل حسنات. يعني واحد يقول ايه معنى كده ان اللي عامل الف سيئه هيبقى الف حسنه؟ ده معنى كده ان احنا بنقول اعملوا سيئات، لان الحسنات السيئات هي اللي هتبقى حسنات. فكل ما كترت سيئاتك هتدخل حسناتك. لا، انت نسيت حاجه. ايه هي الحاجه اللي انت نسيتها؟ نسيت صعوبه اللي بيخوض في الخطا والمعاصي والضلال في رجوع الى الله. ديت اللي خلت شوف مظبوطه بالملي، موزونه محسوبه بالملي. ان اللي كل ما الواحد بيخوض في الضلال صعب عليه يرجع، وكل ما عمل معاصي كتيره صعب عليه يرجع. عشان كده الصعوبه ديت هي اللي بتخلي بمقدار هذه الصعوبه اللي هي بمقدار الحسنات بمقدار السيئات اللي كان بيعملها ديت. عشان كده يستحق ان السيئات تبقى حسنات. السيئات تبقى ايه؟ حسنات. في مره ثانيه ان شاء الله هنتكلم في موضوع ايه الحساب وايه الفرق بين الذنب والخطيئه والسيئه، واخد بالك انت ازاي؟ وازاي بنتحسب المساله ان شاء الله اذا قدر الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى لو كانوا مفكر في ضلال، خلينا في ضلال المبين دي. شوف بقى انت عشان تفهم الضلال المبين شوف العرب كانوا عايشين ازاي. اول حاجه غريبه قوي ان واحد منهم يخلف بنتي ومحتفلها في التراب. واخد بالك انت ازاي؟ لدرجه ان يعني ان عمر الخطاب بيوصف انه كان بيوقدوا البنات والبنت منهم وهو بيدفنها تقعد تنفض التراب من على لحيته ومع ذلك يدفنها. مسألة صعبة جدا. خد مثلا الضلال المبين، خد مثلا تاني الضلال المبين. طواف المشركين حول البيت عرايا، رجال ونساء عرايا. شوف بقى الضلال جاي منين؟ جاي من ان مش عايزين يطوفوا حول شبه الشفاه، مش عايزين يطوفوا حول البيت بثياب عصوا فيها ربنا. ضلال مبين، ضلال مبين. عشان مش عايز تلبس ثياب او مش عايزه تلبس ثياب عصوا فيها ربنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحج مع العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج مع العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واخد بالك انت ازاي؟ ادي مثل للضلال المبين. ان عشان ما يعني مثل ثاني للضلال المبين، النساء المراه كانت ايه؟ يدخل عليها العشرة رجال، يدخل عليها العشرة رجال. واخد بالك انت ازاي؟ اذا حضر الحمل وولاده تروح دايما عشره، اللي كانوا معايا وتقول لهم لقد علمتم ما كان من امركم. العشرة عارفين وخد بالك انت ازاي، لقد علمتم ما كان من امركم. والابن ابنك يا فلان، اختار واحد تقول ده ابنك، ما يقدرش يفك منها، خلاص بقى ابنك. وخد بالك انت ازاي، ظلم مبين، يعني اللي عمل كده ده هو ابن مين فيهم؟ محدش عارف. واخد بالك انت ازاي؟ بس المهم يا عشر يعني ما يخرجوش على العشره. واخد بالك انت ازاي؟ والنهارده تقول له ده ابنك؟ خلاص ابنه بقى ابنه بقى ابنه. طيب من امثله الضلال المبين النسيج، انما النسيج زي ما بتقول العرب لما بتحارب بعضها في شهور محرمه ما بيحاربوش بعضهم فيها، عايزين يحاربوا وممنوع الحرب في الشهور دي المحرمه دي، يعملوا احدى عن الرجال. الشهر ده مش رجل كده، انت فاهم يا جماعه؟ الشهر ده مش رجل ماشي ماشي. واخد بالك انت ازاي؟ نحارب. واخد بالك انت ازاي؟ بعد ما قلنا ان الشهر ده ايه؟ مش رجل، خلاص اتفقوا ان الشهر ده مش رجل عشان يحاربوا، ضلال مبين. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه آمين، إن الزمان قد استدار كهياتي. من أول دلوقتي راجل هو راجل، وشعبان هو شعبان. واخد بالك أنت إزاي؟ وشعبان هو شعبان. أنا عايز أقول لك حاجة، أنت بتستغرب من الناس دي، طب تعالى دلوقتي، تعالى دلوقتي. الطرق الصوفية اختارت سبيلس رجل العام الهجري، والله ساويرس رجل العام الهجري، ظلمنا بيه كمان شوية وربما هيل علينا يناير وبلغنا سبتمبر. ما هو ساويرس بقى رجل العام الهجري، يبقى نقص ايه تاني؟ بالك انت ازاي؟ هو ده الضمان المهم. الذي ولذلك الرسول قال ان الزمان قد استدار كهيئته، خلاص اللقطات اللي كانت بتحصل ايام الجاهليه دي انتهت. ومن اول ولذلك الرسول قال لا اعلم عليه الصلاه والسلام اي يوم هذا؟ قال الله رسوله اعلم. وهم عارفين ان هم يوم عرفه، لكن ما قالوش يتكلموا عن الله ورسوله اي شهر من هذا؟ الله ورسوله اعلم. اي بلد هذه؟ الله ورسوله اعلم. دول في مكه، شوف الادب ده، ادب الطاعه، ادب الطاعه. عوف واحد صحابي اسمه عوف ابن مالك، الرسول بيقول له كبره ذنبا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ادخل، فقال له قال الرسول ادخل كلي ام اعطي، يعني ادخل بجسم بس كده واشوف حضرتك عايز ايه يعني، ولا ادخل بحالي كده؟ يمكن الرسول عايز يدخل بوشه بس. شوف الادب، ادب الطاعه. عبد الله بن عمر كان ماشي بالباقه بتاعته، وهو ماشي كده وهو ماشي كده راح واقف بالجمال بتاعه والباقه بتاعته، قال له وقفت ليه؟ قال له انا شفت رسول الله واقف في الحته دي فوقفت بجميع شعب، هي دي اسمها نفسه، هو رسول الله واقف في الحته دي، لكنها الطاعه، الطاعه. واخد بالك انت ازاي؟ قال الله رسول الله قال البلد مكه زمان، ها؟ واليوم عرف والشهر ذي الحجه. واخد بالك انت ازاي؟ ثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، ان بما اكل وهم ولكم وعرفكم عليكم حرام وحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واختلف انت ازاي؟ طيب واخرين منهم لما يلحقوا من اخرين من مين؟ من الاميين، يعني ناس خير صوت الجمعه. احنا بنتكلم في صوت الجمعه. قال يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة؟ يوم جمع الله فيه أباكم أبوكم وأمكم أو أباكم آدم، يعني في الرواية قالت يوم جمع الله أبوكم وأمكم لو آدم وحواء، وفي رواية ثانية يوم جمع الله آدم. اشمعنى قال يا سلمان؟ مش قال يا سلمان لأن ما كانش في حد قدامه غير سلمان، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيربط بين كلمة يا سلمان وبين سورة الجمعة وبين صلاة الجمعة وبين موضوع الصورة، لأن سلمان داخل في الصورة، لأن سلمان هو وآخرين اللي هو الطبيب عليك وعلى الرجال إيه؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. وآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم. خلاص يا إخوانا؟ عشان كده يا سلمان لما الرسول يقول يا فلان انتهى. في حاجة ورا كلمة يا فلان دي، في حاجة ورا كلمة يا فلان دي، ليه؟ الدليل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر يا أبا بكر، ده بيقول يا ايه؟ يا أبو بكر، طب نشوف هيقول يا أبو بكر ايه بقى؟ عشان هو أبو بكر، يبقى يا أبا بكر يبقى عشان هو أبو بكر، يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنه لا يخلص ذنوب إلا أنت. تعالى اشمعنى أبو بكر يتقال له الكلام ده؟ لأن أبو بكر لو رسنا إيمان أبو بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر، لرجح إيمان أبو بكر، إيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر. لما يتقال أبو بكر اللي لو رسنا إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر، لما يتقال له قول يا أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولنقل لنا إحنا إيه بقى؟ واخد بالك أنت إزاي؟ فلما الرسول يا فلان يبقى دي فلان دي وراها حاجة لازم تنتبه لها، زي ما يقول الرسول للناس إيه؟ زي الرسول لما قال إيه؟ يا عائشة في كلام بقى خاص يا عائشة لو ترى قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل. ليه قال يا عائشة؟ ما قالش أيها المؤمنون أو ما قالش أيها الناس، لأن لو قال يا أيها الناس بقى الأمر خلاص لازم الكعبة تتهد وتتبنى من جديد على قواعد إسماعيل. لكن الرسول بيعبر عن حاجة في نفسه، حاجة جواه، حاجة عايز يقولها بينه وبين زوجته، هي حاجة بيبلغها لها لكن المسلمين مالهاش دعوة بيها، ما نقدرش ننفذها دلوقتي. يا ولذلك يقول يا عائشة يا عائشة لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل. خلاص يا اخوانا؟ يبقى دي اللي ننتبه بيها في هذا. يا سلمان أتدري اشمعنى سلمان؟ هو سلمان بتاع الصبر. واخد بالك انت ازاي؟ احيانا يا اخوانا القران احيانا القران يعني عباره عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما ربنا قال فخلقنا مضغة عرقة فخلقنا عرقة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما ثم انشأنا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. الكلمة الأخيرة دي عمر بن الخطاب قالها، فقال رسول الله اكتبها كما قال عمر. يبقى مفيش قرآن من كلام عمر، لا، ولكن توافقت العبارة مع الوحي، توافقت العبارة مع الوحي، وإن شاء الله نتكلم في موضوع عمر ابن الخطاب. خلاص؟ وآخرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنتوا عارفين هو ده موضوع السؤال. العبارة دي اتقالت في حديث واحنا قلناه كتير. العبارة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القتل العظيم خاص بالموضوع بتاعنا، خاص بالموضوع بتاعنا. ايه هو الحديث ده؟ تحب تقولوا مفيش تعرف السؤال؟ ها؟ لا هو مش هو معلش يعني انا هنعمل اللي جاب ولا نكمل الدرس؟ نكمل الدرس. واخد بالك انت ازاي؟ نكمل الدرس. قلت واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ان شاء الله الحته دي بقى هيقف عليها صاحب ايه السؤال. ماذا الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار؟ ليه ربنا قال حملوا التوراه؟ ما قالش مثلا الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، حملوا التوراه. كلمه حملوا ايه معناها؟ نفهمها ازاي؟ عن رشح يا فعلا اصلا عنه. طب الدليل على كده ان هو مش هو اصلا عنه؟ قول الله عز وجل خذ ما اتيناكم بقوه واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلم. الجبل ربنا رفعه بين السماء والارض. هتاخدوا التوراه ولا لا؟ ولذلك هم وهم تكليف بقوا بصين للجبل كده وقالوا خلاص هناخد التوراه. ولذلك بعد الطلاق فيهم حتى الان تسكت وهي بصه كده. واخد بالك انت ازاي؟ فدول حاملين التوراه. يعني وزن تقنى الجبل او بني ادمين حاجه غريبه. سيدنا موسى قايم خدمه والله وحاجه غريبه والله بجد. هو الرسول قال ان احنا الله ومسلم، احنا الله ومسلم خلقوا دي اصلا ازاي تحصل؟ واذ نطقنا الجبل فوقهم كوكب كان مكتوب انه ظلم. خذوا ما اتيناكم خدوا التوراه بالشكل ده، يبقى حملوا ولا ما حملوش؟ حملوا. حاجه ثانيه كمان تدل على ان هم حملوا ثم لم يحملوها، وهي ايه؟ ان هم لم يلتزموا باحكام التوراه. الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا اليهود وقولوا في رجل امراه زمن فحكموا فيه. هم ليه راحوا للرسول؟ لان هم عندهم الرجل، فقالوا نروح له ونستشهد بكلامه قدام ربنا. اهو نبي الانبياء قال لنا اي تصريف، لو قال لنا حاجه غير الرجل ناخدها ونقول رب ده نبي الانبياء اللي قال لنا. واخد بالك انت ازاي؟ ده نبي اللي قال لنا، يبقى مش معذورين يعني. واخد بالك انت ازاي؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا التوراه، كانوا التوراه. فبعدين قال له اقرا، فكان في مين؟ الرسول قال مين اعلمكم؟ جابوا له شاب كده هو اعلمهم. قال له لا، قال اقرا ما يشيكم الله، انا تجد الرسم في التوراه. قال اما انك نشدتني الله؟ نعم هي موجوده في التوراه. واخد بالك انت ازاي؟ قبل كده هم على ايه التوراه وراحوا حاطين ايديهم. واخد بالك انت ازاي؟ مين اللي شافهم؟ عبد الله بن سلام، لانه كان يهودي واسلم. طبعا عارفين قصه السيدنا عبد الله بن سلام. واخد بالك؟ يعني هو الغريب في القصه دي ان قبل ما يسلم، قبل ما يعلن اسلامه امام الامام رسول الله، انا هختبئ وراء الستار واسالهم عني. واخد بالك؟ فقال لهم ما قولكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال الرسول ارايتم ان اسلم؟ قالوا اعاذه الله من ذلك. واخد بالك انت ازاي؟ اعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال جاهدنا وابن جاهدنا يموت جاهل وقسم ده في القعده في نفس القعده جاهل وزن جاهل. واخد بالك انت ازاي؟ فهنا يبقى الدليل كان ان هم لم يحملوها، ان هم حرفوها وغيروا احكامها. واخبرك ان ازاي دي معنى حملوا التوراة ثم لم يحملوها، واخبرك هي ديت الحديث اللي يدل على انهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها. قال ذلك قبلي أجيه من أشاء. أقول شهر هذا أستاذ.